فنواصل درسنا بمعونة الله في كتاب العبودية، وهو من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من ضمن مجموع الفتاوى الجزء العاشر فيما يتعلق بالسلوك. هذه الرسالة الموسومة بالعبودية هي جواب تفصيلي لسؤال وجه إلى شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى العبودية، وكنا قد عرضنا من أولها شطرا، ووصلنا في عرضنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن يعبد الله بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا أخوان، المساجد ما هي بالإنشاد الضالة، اجلسوا اسمعوا، يعني نشدان الضالة عندكم أهم من سماع الدرس. المسجد لا تنشد فيه الضالة ولا يباع فيه ولا يشترى، إذا وجد أحدكم شيئا يتركه أو يوصله إلى المسؤولين، ولولا أن يتركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو أي ما أحب الله ما أحبه الله ورسوله، هو ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله: أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر ابن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. يعني هذا أمر لا بد من فهمه حين يتقرب الإنسان إلى ربه، فلا بد أن تكون قربته إلى الله عز وجل مبنية على إخلاص القصد لله عز وجل بهذه القربة، ولا بد أن تكون القربة مشروعة، يعني عليها دليل من الكتاب والسنة، تكون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لها شرطان: شرط صحة وشرط قبول. أما شرط الصحة فهي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها شركة، ليس فيها مشارك لله تبارك وتعالى. فالدعاء يجب أن يكون خالصا، يجب أن يكون الدعاء خالصا لله تبارك وتعالى، كله، كل الدعاء يكون خالصا لله عز وجل في جميع أزمنة الداعي وفي جميع الأماكن، لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل. يعني لا يكون في حال الشدة خالصا لله، وفي زمن الرخاء يكون فيه شريك لله كما هو شأن المشركين، إذا أصابتهم الشدة أو أدركهم الغرق أخلصوا لله عز وجل القصد في دعائهم، وعرفوا أنه لا ينجي إلا الله. وأما إذا كانوا في الرخاء فهم يتوجهون لغير الله تبارك وتعالى. هذا حال المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أوغل في الشرك فهو والعياذ بالله في كل أحواله لا يذكر إلا من أشرك به، إذا كان يعتقد في ولي أو يعتقد في صنم غير الله تبارك وتعالى فهو يهتف باسم شيخه أو باسم هذا الولي حتى في حال شدته. ربما إذا توجه عليه اليمين لا يحلف بالله، يحلف بالله ما شئت ويعطيك من الأيمان ما تشاء، لكن تقول له احلف بعبد القادر، احلف بسيد فلان، لا يحلف بمعظمه يعني، فهو يعظم الله عز وجل، يعظم غير الله أشد من تعظيمه لله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون الدعاء وأن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، في جميع الأزمان، في جميع الأمكنة، تكون العبادة كلها خالصة لله. فإذا صرف نوعا منها لغير الله فكأنما صرف مجموع العبادة. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة كالدعاء وغيره أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون هناك اعتداء في الدعاء، أو يعني مثل أن يدعو أن يجعله نبيا، أو يدعو مثلا أن يجعله يعني يطير أو يعطى القدرة في أن مثلا تخرق له العادة، أو أشياء ليست ربما لا تكون من مصلحته في الدين والدنيا، يعتدي في الدعاء، يزيد في الدعاء، يأتي بصيغ ليست مشروعة في الدعاء، فهذا غير موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شرطا وهو المتابعة. فالمتابعة شرط القبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن من تقرب إلى الله عز وجل بقربة ليست من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عليها دليل من الكتاب ولا دليل من السنة فهي مردودة على صاحبها، وإن كانت يعني خالصة، وإن كان الإخلاص قد توفر فيها، فالإخلاص شرط صحة العبادة، والمتابعة شرط لقبول العبادة. والعبادة هي ما يحبه الله ويرضاه، وما يحبه الله ورسوله هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله. قال الشيخ: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا السائل تصور أن الاستعانة غير العبادة، وأن العطف يقتضي المغايرة، بينما الاستعانة هي من ضمن العبادة، وأن العطف أحيانا يكون من باب عطف التفسير، أو من باب عطف الخاص على العام، أو من باب عطف الشيء بعض الشيء على البعض الآخر. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة ليست غير العبادة ولكنها داخل العبادة، وإنما أفردت الاستعانة بالذكر وعطفت على العبادة لأمر لأمر يخص الاستعانة من أجل الاهتمام بهذا بخصوصه، وأن العبادة لا بد فيها من الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل: هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني المنكر داخل في الفحشاء، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسيك بالكتاب، أو من أعظم التمسك بالكتاب، وكذلك قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا هو من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. قال: وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فمع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص أيضا، يعني مثل التوكل هو مطلوب بالمعنى العام وهو العبادة، داخل في معنى العبادة، ومطلوب بالمعنى الخاص الذي يخص معنى التوكل، فلأنه مطلوب بالمعنى العام ومطلوب بالمعنى الذي يخصه عطف على المعنى العام، يعني ذكر المعنى الذي يعمه وأفرد هو بالذكر وعطف على المعنى العام. قال: لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص أيضا، وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحالة الانفراد بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله تعالى إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر. يعني حينما ذكر الفقراء وحدهم ولم يذكر المساكين في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل، ما ذكر مع المساكين، فأفرد ذكر الفقراء. إذا أفرد ذكر الفقراء دخل في معناها المساكين، وكذلك إذا أفرد ذكر المساكين ولم يذكر الفقراء دخل في معنى المساكين معنى الفقير، والفقير أشد فقرا من المسكين. ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين، صار الفقير هو الذي لا يجد القوت، والمسكين هو الذي يجد نصف القوت، فأصبح نوعين. يعني حينما يعني جمع يفترقان في المعنى، وحينما افترقا يتحدان في المعنى. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما، يعني قد يدخل في العام المعطوف الخاص، قد يدخل في معنى العام وقد لا يدخل. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أين العام هنا وأين الخاص؟ ملائكة، الملائكة والرسل عام، جبريل وميكال خاص، يدخل في مسمى الملائكة. وقال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، شوف النبيين هنا عام، ومنك خاص، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. يعني كان يكفي ذكر النبيين، ولكن لأن الخاص مقصود بالذكر لمعنى يخصه أفرد وذكر الخاص. قال وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لأن هؤلاء لهم لكل واحد منهم خاصية، أولا يجمعهم أنهم رسل، ويجمعهم أنهم من أولي العزم، ويجمعهم أنهم أنبياء ورسل أيضا، لكن لكل واحد منهم خاصية، خاصية يعني لا تتبين بالاقتصار على ذكر العام. لو ذكرنا النبيين ما تبينت خاصية نوح، أي نعم، أو خاصية إبراهيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، نعم. قال وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكل واحد منهم له خاصية ليست لسائر أفراد النبيين، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا المتقون عام، لكن الذين يؤمنون بالغيب هؤلاء هم من أفراد المتقين، إنما لهم خصوصية فذكروا للخصوصية. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب

قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالله عز وجل إنما أرسل الرسل لعبادته وخلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى. فهذه اللام هذه هي لام الحكمة، خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية، هي الحكمة الشرعية، هي الحكمة الشرعية من خلق الجن والإنس. أما الحكمة القدرية الكونية فهي أعم من ذلك، الحكمة القدرية الكونية أعم من ذلك. فهو سبحانه حكمته التي فيها مصلحة عباده اقتضت أن يخلقهم لعبادته لمصلحتهم هم، لكن من لم يفرده بالعبادة فالله سبحانه وتعالى خلقه وكونه وإن لم يختر عبادته لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل كله من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دعوتهم، يدعون إلى التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونحن نقول إن أول الرسل نوح، وقد ورد هذا في صحيح البخاري، فلا ينافي أن أول الأنبياء آدم عليه السلام. فأول الأنبياء باعتبار أن من أوحي إليه فهو نبي هو آدم عليه السلام، ولكن نوح هو أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين. أول ما حدث الخلاف في قوم نوح، كانوا من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ما فيهم خلاف، فطرأ الشرك، الشرك طارئ، الشرك حادث بخلاف نظرية النشوء والارتقاء، نظرية التطور. قالوا إن يعني الأديان تطورت حتى وصلت إلى التوحيد، لا، بل يعني الأصل هو التوحيد، والشرك هو الذي طرأ، حدث في قوم نوح بسبب الغلو وبسبب ما زينه لهم الشيطان، فعبدوا غير الله تبارك وتعالى. فأرسل الله نوحا ينذرهم، ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل رسول، الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين. وقد ذكرنا فيما سبق الفرق بين النبي والرسول، وقلنا إن النبي يفترق عن الرسول من جهة المبنى ومن جهة المعنى. أما من جهة المبنى فالنبي يقتضي أن يكون له منبي، يعني هناك نبي وهناك منبي وهناك نبوة وهي الوحي، لكن ليس فيه يعني مرسل إليه. أما الرسول فهناك رسول وهناك رسالة وهناك مرسل وهناك مرسل إليه. فإفادة الرسول في المبنى تفيد زيادة عن ما يفيده مبنى النبي، المبنى اللغوي. والمعنى أن النبي هو الذي يوحي إليه الله عز وجل أو ينبئه الله عز وجل بنبوة، ولكنه لا يرسله إلى قوم مخالفين. ولا يعني هذا أنه ليس مكلفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو مكلف، لأن أحد المؤمنين يكلفون بذلك. فالنبي من باب أولى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين يعني للناس ما أمر به ببيانه. أما الرسول فهو الذي أرسل إلى قوم مخالفين،

عمارة الحب. قال والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله تعالى وبمحبته لربه عز وجل. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها. فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. نسأل الله أن يعمر قلوبنا بذكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ هذا صاحب السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أفيدكم بأن لساني رطب بذكر الله والصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعند دخول الحمام أتلو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفجأة تجدني أتلو بعض آيات من القرآن أو الصلاة على الرسول الكريم دون قصد، وحين أتذكر ذلك أستغفر الله، فهل علي شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. حكم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، يذكر الله على كل أحواله، لكن لا يذكر بلسانه أو يتلو القرآن، يتلو بعض آيات القرآن بلسانه وهو على الغائط أو على يعني على دفع البول. ففي هذه الحال لا يذكر بلسانه، لا يذكر بلسانه، لا يتلو القرآن. وإذا حصل شيء من هذا وهو ساهٍ وترك ذلك واستغفر الله عز وجل فيما بعد فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان، وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل، وفي رواية وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.